يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة فاز والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما فيا وارث علم النبي وآله عليكم سلام دائم والنفحات سأبكيهم حج لله راكبون وما ناح قمري على شجرات وما طلعت شمس وحين غروبها وبالليل أبكيهم وبالغداة وإني لمولاهم وقال عدوهم وإني محزونا بطول حياتي مدارس وآياتي خلت من تلاوتي ومهبط وحي مقفر عرصاتي بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي أفات مقومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بشاط فرات جينا ننشز كربلا مضيعينها بها زينب قال لم يسرنها يسرها دبعونها بلا قطع جينا ننشد وين ابو فاضل وقع ما تدلم الشريعه وينها اردن شديد شجاع وبين ذل صحيح وين وقفت زينب وقامت تصيح يا حسين بياك تراجع طريح فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان كهف اليتامى انهب تراهتك والنساء حرمة وضعيفة حال تبلوني برضعك بس ما سمع صوت الوديعة فتح وعد قلها يا زينب ذاب قلبي منها العتاب ما اقدر ارد الخيل يختي عنها لطمة انها ثلاث مرات ووقع فوق نترة ردين خدرت يا مصانة لا تضوعك ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لفرج وسلامة مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال صل على محمد وآل محمد. الحديث ونحن شهر هو ربيع القرآن حديثي حول فقهيات التلاوة. وفقت بعون من الله في قناة المعارف أتكلم حول فقهيات القرآن الكريم وكان البحث طويل 5 يمكن حلقات كل حلقة ساعة لربع لأن الواحد إذا يقرأ في الرسالة العملية لا يجد أحكاما خاصة بالقرآن كعنوان لكن الموجود متفرقا في الكتب كثير. باب الأول باب الطهارة هل يجوز أقرأ القرآن بلا طهارة من الحدث؟ هل يجوز أقرأ القرآن وأنا متنجس؟ هل يجوز أحمل المصحف ويدي متنجسة؟ هل يجوز أنجس القرآن؟ هل يجوز بعد ذلك أن أحافظ؟ هل يجب أن أراعي أحكام التجويد كلها؟ هل متى يكون هتكا؟ عندي قرآن ممزق وين أتصرف به؟ عندي ورقة فيها آية كيف أتصرف فيها؟ عندنا مسائل كثيرة. استثمار في القرآن هل يجوز أبيع القرآن؟ هل يجوز أبيع على كافر؟ هل يجوز يكون مهر زوجة؟ هل يجوز نستأجر واحد يتلو القرآن؟ هل يجوز المهر يكون تعليم آية أو سورة؟ هذا في الاستثمار. فالأحكام وأبواب كثيرة ذكرت هناك لكن الآن شهر التلاوة نريد أن نركز على فقهيات الليلة. أنا بحثي فقهي وقليل من الليالي اللي أخصصها للفقه. أنا أشوف أخوان الخطباء المشايخ يخصصون أكثر من ليلة، لكن أنا يتراولي يوم اللي أتكلم فقه يقولوا مو مخضر، لأن الناس تعودت علي أتكلم فقه. فلذا أنا أقول هالشهر ليلة ليلتين خصصها فقه، هذه مرة خصصنا ليلتين الليلة، وعدنا ليلة من الليالي ليلتين عنوان واحد عن الجيران عن الجوار في الإسلام. ليلة الأولى نتكلم مو فقه، الليلة الثانية فقه، هذا موقف سيارته وهذا فاتح دريش علي وهذا في بيته ومؤدني بصوت وبريحة بصوت. هاي كلها إن شاء الله لها ليلة من الليالي أيضا تكون ليلة فقهية، فليلتين من الليالي فقه إن شاء الله. نبدأ في البداية بأحكام الطهارة، لأننا نجد أن هناك مسائل معروفة ومسائل غير معروفة. أبدأ بالطهارة، هل يجب في تلاوة القرآن أن أكون على طهارة من الحدث؟ أتوضأ إذا أنا توي قاعد من النوم، أن النوم حدث؟ إذا أنا جنب لازم أغتسل وإلا ما يصح أتلو؟ نبغى نتعرف على هذه المسألة. أولا، تصح التلاوة بلا أن تكون على طهارة، لك ثواب. لكن أكو فارق بين الثوابين. العام الماضي أخذنا بحث اسمه آداب التلاوة الصحيحة الناجحة، منها هالرواية. أمير المؤمنين يقول عليه السلام لقارئ القرآن بكل حرف، بكل حرف يقرأه في الصلاة قائما، صلاة من القيام، في صلاة من القيام، في صلاة من الجلوس، 100 حسنة. تخيل بكل حرف 100 حسنة. خلنا نشوف باسم، باسم كم حرف؟ ها؟ 3 أو 4؟ ها؟ 4 يا جماعة. هذه الباء تالي الألف، لا اسم، كلمة اسم ألف، بس لأن في الوصل ما تجي ما تنفض، لا تسقطونها توحن طالب الله 100 حسنة. احنا يا الله الكريم كل شيء موجود نشوف، الشاب يقول يا رب ثنتين حرفين. باسم هذه، باسم هذه 4 أحرف، تخيل كلمة باسم 400 حسنة. إذا صلاة من جلوس وقاعدا 50 حسنة على كل حرف. السماء نبي في الصلاة في غير الصلاة، قال ومتطهرا في غير صلاة، يعني يقرأ القرآن 25 حسنة كل حرف، وغير متطهر 10 حسنات. اتخيل هاي باسم 4 حروف، 25 × 400 حسنة، مو في الصلاة أنا. لكن بدون وضوء بتصير 40 حسنة، 40 غير 100. هاي في كل حرف تجد في فرق. فالمسألة إذا الوضوء يأخذ 2 أو 3 دقائق تسوى الواحد يتوضأ قبلها يتلو القرآن. بالنسبة إلى الجنوب، الجنوب مو حرام يقرأ القرآن، يكره له أن يقرأ ما زاد عن 7 آيات، وإذا زادت التلاوة عن 70 آية اشتدت الكراهة، تكون كراهة مشددة. يعني خلاص يفتح القرآن ويقرأ؟ إيه يقدر يفتح. الكراهة في العبادة بعض الفقهاء قال ثواب ناقص، انت تبي ثواب واجب روح اغتسل، بتقرا وانت جنب لك ثواب ناقص، مو نفس اذا على طهاره. الان بعض الايات لا، الجنب يقول لي ممنوع، 4 آيات في القران الكريم الجنب ممنوع يقراها. ايه في سوره فصلت، وايه في سوره السجده، وايه في سوره النجم، وآية في سورة العلق. أنت إذا تفتح القرآن بتشوف واجد يجي كلمة سجدة، موجود خط طالع في الجانب مكتوب سجدة، هذه كلها سجدات مستحبة. فقط 4 تسمى العزائم، لأن السجود عزيمة واجب مو رخصة، لازم تسجد. هل 4 الآيات موجودة في هذه 4 السور؟ هني وقع الخلاف بين الفقهاء، مثل السيد الإمام والسيد الخامنئي يقول لا، مو الآيات الأربع حرام، السور الأربع حرام، ما يصير تقرأ ولا آية من سورة فصلت ولا آية من سورة العلق وكذلك النجم والسجدة ولا آية. أما السيد أخوي السيد السيستاني يقول لا، بس الآيات الأربع، بقية آيات السور الأربع مو حرام على الجنون. هذه النقطة الأولى، يكره لها له حمل القرآن، الجنب يكره يحمل القرآن، يكره يلمس ما بين الأسطر، أما يلمس الكتابة لا ممنوع، ما تمس الكتابة إلا على طهارة. زين ما بمس الكتابة، بمس الضمة أو الفتحة هذه جزء من الكتابة، الشدة جزء من الكتابة، الغلاف بين السطور تمكره. الجنب يحمل القرآن. أنجل الحائط وين عندنا مشكلة، وهي إن بعض النساء، أقول بعض النساء، بمجرد تجيها الدورة كأنها عملية تقول لربها يا رب نلتقيك بعد أسبوع. صلاة قلنا هذه صلاة، الحائط ما يجوز صلي. إنزين والصوم قالت ما يجوز الصوم، صح كلامش، والقرآن مكروه، الجنب قالوا ما زاد على سبع آيات مكروه، أما لما جوا للحائط قالوا يكره حتى أقل من سبع، حتى آية واحدة مكروه. بعض الفقهاء قال سبع، بس بعض الآخر يقول ولا آية الحائط ولا آية مكروه. فالحائط من يجي الدورة قالت خلاص نعطل العبادة أسبوع أو عشرة أيام على مقدار الدورة، هاي معلومة خطأ. وين الخطأ؟ يستحب للحائض أن لا تقطع العلاقة. كيف يعني؟ يستحب لها أوقات الصلاة أن تتوضأ، تتوضأ وهي حائض يستحب، وتتنظف وتتحشى وتجلس، في تعبير بعض الفقهاء في مصلاها، وفي بعض آخر في مكان نظيف مستقبلة للقبلة تذكر الله وتتلو كتابه. أقرأ القرآن تقرأ وهي حائض، يقول الفقهاء ترتفع الكراهة أوقات الصلاة، مو الحرام، مو آيات العزيمة، لا الكراهة، لأن بعض النساء يتصلن إلى المشايخ تقول إحنا الآن شهر رمضان وما نبي نفرط في التلاوة، وللأسف إحنا نتعطل ربع الشهر، الدورة تأخذ ربع الشهر، ما في حل بحيث نقدر نقرأ القرآن. نقول الحل موجود، اخترنا أوقات الصلاة واتلو اتلينا القرآن بالطريقة اللي ذكرتها أنا، وتجنبوا سور العزائم. بتقول زين إذا الترتيب وصلنا سورة العزائم عقب انتقلي لسورة لاحقة عقب الدورة، ارجعي اقرأي السورة التي مضت حتى توفقين لاستغلال طيلة الشهر موجود تلاوة ما في انقطاع. فهذا الفقهاء مثل الإمام الخميني وسيد الخوي وسيد السيستاني يقول هذه الأوقات ترتفع الكراهة. ولا أنا أشوف عمليا كثير من النساء يتصلون يقول بس احنا بعد حتى نجي ننظف المصحف عقب الدورة. المستحاضة شلون؟ المستحاضة يجوز لها تقرأ القرآن ولا مكروه تقرأ، لكن الأحوط ما تمس آيات الكتاب. زين توي مغتسلة للصلاة، ما دام الاستحاضة قائمة موجود استحاضة فلا تلمسي على الأحوط الآيات، اتلو بدون لمس الآيات. طبعا في مسائل وايد متفرعة على هالمسألة، محضر بعض النساء تقول أنا في الدورة وعندي حالة مرضية وجابوا لي ماء مقروء عليه جاري عليه القرآن، يصير أشرب وني في الدورة؟ يجوز، هذا مو صار قرآن، هذا ماء مقرء عليه فيجوز شربه. بعض النساء تقول احنا قنينة الماء أو القدح ما الماء عليه آية بركة محفورة، إذا نلمس الآية نقول لا تلمسون إلا الطهارة، وإيش مشكلة واحد عطشان رح يتمسح؟ يقول صدوا عليه لصاق كاشف هكذا حتى إذا لمستون ما يصير تماس مع الآية. بس بعض الأحيان أكتب رسالة أو تغريدة أو شيء فيها آية، مثلا أقول مثلا أفلان إذا أنت تخطط لي وتكيد لي ترى أنا أقول لك لا يحق المكر السيء إلا بأهله، أنا أقول لك وجبت آية لا يحق المكر السيء إلا بأهله، الآن يجوز المس، أقول هذا جاي صح وجاي في القرآن، هل هذه آية؟ السيد الخوي له جواب، السيد السيستاني له جواب مختلف. السيد الخوي يقول على قصد الكاتب، إذا قصد آية فما يجوز تلمس، إذا ما قصد يجوز. أما السيد السيستاني يقول لا لا، إذا العرف إذا شافه يقول بعد يستدل بالآيات، يراها آية إذا ما يجوز تلمسها، فالمسألة على العرف وعلى قصدك اللي كتبت. هكذا ذكر السيد السيستاني. هسه بعض الأخوة الله يعني ابتلاهم بفقد البصر، هذا الكفيف له نسخة من القرآن خاصة يلمس بيده ويعرف. سألوا السيد الخامنئي الله يحفظه، قال لي هذا يعد يعني قرآن لابد على الطهارة؟ قال هذه علامة على الكتابة وليست كتابة، فلا يحرم مسها بلا طهارة. بعض الناس يسوي وشم على جسم آية. الوشم عزيزي، الوشم تحت الجلد. السيد خويس لما سئل عن الوشم آية مكتوبة قال لا يجوز له أن يحدث مسا، يعني هي في جسمه لكن ما يجي يحط ايده على الآية إذا كان على غير طهارة. هي في جسمه صحيح ما يعتبر مس لأنها جزء من نصائره، لكن إذا وضع يده الأخرى عد مسا، فالأحوط أن لا يضع يده. أو فتوى عند السيد خوي لا يضع يده. أولادنا نوديهم يتعلمون القرآن ونعطيهم المصحف وندري أن أولادنا بيلمسون الآيات، هل يجوز؟ طبعا يجوز، هم غير مكلفين، ويجوز أن يقرأوا القرآن ويضعوا يدهم على القرآن حتى لو كانوا على غير طهارة. هذه مقدمة أحكام الطهارة وما يرتبط بها. قبل لا ندخل في التلاوة أكو سؤال، هل يجوز إيدي نجسة وأحمل القرآن أو لا؟ تارة إيدي بتنجس القرآن لأنها رطبة، السيد الإمام يقول لا يجوز، السيد الخوئي السيد السيستاني يقول لا يجوز، يقولان لا يجوز، إيدي يستلزم هتك القرآن، إذا ما يستلزم مو حرام. أما السيد الإمام يقول لا ما يجوز تنجس القرآن أبدا. الصورة الثانية إيدي فيها عين نجاسة، عين النجاسة ساعات قذرة مثل العذرة، إيدي حتى لو يابسة فيها عذرة ما يصير أحمل القرآن، العرف يقول هتك. فالهتك يا عزيزي ما حدد الإسلام، عرف. إذا العرف يقول هتك هتك، مثلا أضرب مثال، الآن لو أنا استلقيت على ظهري وخليت مقدس تحت هدم، العرف يقول هذا هتك، تحت رجولك حاط المقدس هتك، ما يجوز. لكن لو جبت القرآن وحطيته تحت مخدة راسك، العرف يقولون يتبرك بالقرآن، يدفع البلاء بالقرآن، ما يرون هتك فلا يحلف. لو أنا حين أجي في الطريق وخلي القرآن في الطريق على الأرض تقول لي القرآن على الأرض شيله، لكن لو أنا قاعد أصلي وخليت القرآن يمي على الأرض وقمت أصلي ما يرون هتك. فالهتك يحدده العرف، ما يكون عرفا هتكا لا يجوز فعله لأي مقدس من المقدسات وعلى رأسها القرآن الكريم. انجل التلاوة، لأن الحديث يتركز المفهوم حول التلاوة. أول سؤال، هل يجوز أقرأ وأنا أعرف نفسي ما أجيد التلاوة؟ بالخصوص وأنا صايم يجوز، أنت ما قلت الله نزله كما تقرأ أنت، أنت على قدرتك، هذا حد قدرتك، فيصح منك أن تقرأ ولا تؤثم على ما لا تعلم، أنت مو مقصر تتمنى تعرف. انجل أحكام التجويد باختصار شديد. أول نقطة، هل يجب أن أخرج الحروف من مخارجها اللي علماء التجويد قالوها؟ أكثر نثر اللهني ما ندري. أحيان علماء التجويد يقولون حرف الضاد، حتى بعضهم يقول اتميل طرف لسانك يا لفكك الأيمن يا الأيسر ضاء أو ضاء، يعني تضحكون تشوفوا واحد شديد صح ولا لا؟ فالعرب ما أدري سووها الحركة الأولى، بس أنت بدون ما تسوي الحركة إذا قلت ضاء نعرف هذا صحيح. العرب اللي سمعت تقول صح كلام، أي حرف الضاء. يكفي أن إذا نطقت خرج ما يراه العرب أنه الحرف الفلاني، يكفي، سواء عرفت المخرج ما عرفت. فتعلم مخارج الحروف ليس بواجب، أهم شيء تتكلم صح. هذه واحدة. 2 عندنا مسائل الهمزة، همزة وصل وهمزة قطع. في الحاج نكتشف أن البعض يخلط بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا واصل مالك يوم الدين اهدنا، هذه عدل وخطأ. وإذا واصل الهمزة تروح، همزة واصل البعض يثبتها يقول لك خطأ. وأنعمت هذه همزة قطع لازم نلفظها حتى لو مواصلين التلاوة. البعض يقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، ما يجيب الهمزة يقول لك خطأ، تلاوتك خطأ. فالفقهاء يقولون هذه ما نتسامح فيها، الهمزة الوصل وهمزة قطع. وعندنا لام القمرية ولام الشمسية، هاي بعد ما يتنازلوا عنها. شوف بعض الشعوب العربية تقول الجمعة ما تقول الجمعة، القمرية الجمعة، ويقول الجمعة الجمعة، هذه بدون اللام تصير شمسية هي قمرية. فقهاء يقول لا لا، ما يصح تقلب هذا مكان هذا، هذا احنا الحمد لله مو محل ابتلاءنا، صرنا نعرفه بدون ان نتعلم. عندنا مسألة حروف يرملون. هسه بعض النشرات توزع يقول لك اذا انت ما تقول ولم يكن له، اذا قلت ولم يكن له جبت النون صلاتك باطلة. لا، ما نبي نستعجل في ابطال صلاة الناس. على مستوى مثل السيد الإمام الخميني والسيد الخوئي والسيد السيستاني يقولون الأحوط استحبابا أن تأتي بإدغام يرملون بعد النون والتنوين، يعني تقول أشهد أن لا، احتياط استحبابي. لو قلت أن لا ما تبطل الصلاة، ولم يكن له، لو قلت ولم يكن له ما تبطل الصلاة، هذا احتياط استحبابي، لا نتعجل في إبطال صلوات الناس. بالنسبة إلى الاستمرار مع السكون والعكس، الوقف على متحرك، لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شوف أوقف على متحرك، هني سيلقوا يقول الأحوط وجوبا. لا، لا توقف على متحرك ولا تواصل على ساكن. أما السيد الإمام الخميني والسيد السيستاني فيذهبان إلى أنه يجوز، إنما الأحوط استحبابا أن لا تفعل ذلك. فإذا أنا قلت سيد الخوي وابتليت بإمام يتحرك بسكون، أرجع للسيد السيستاني لأن السيد الخوي احتياط، ولا أحرم من نفسي ثواب صلاة الجماعة. عندنا المد، المد إخواننا أهل السنة والجماعة يمدون على ما يقوله أهل التجويد، ولا الضالين، هل هذا واجب؟ الحج والعمرة خب، هل يجب هالمقدار؟ الفقهاء يقول يجب المد هنا، يقول الزم ايش قد تبون المد؟ بما تظهر به الشدة، ولا الضالين ظهرت شدة بس. فهذه اللي يذكر علماء التجويد من إخفاء وإظهار وقلقلة ومد و الفقهاء يقولون هذه محسنات، وهذه المحسنات لا بأس بها ويحسن أن تتلو القرآن بها، ولكن ليست مبطلة إذا لم تأتي بها. مو نعطل علماء التجويد، نعطل التجويد، ادرسوا تجويد بس اعطوه حجمه، لأن بعض الناس يقول لك أنا صار لي 5 سنوات أقرأ يعني في التجويد، ومتى بتتدبر ومتى هذا جسد التلاوة وتلك روحها، أعطي الجسد حقه ولا تبالغ، فإن الشيطان عودنا أن يصرفنا عن الروح إلى الجسد دائما، فأعطوا التجويد حقه بما يستحق مو أكثر. بعض أحكام التجويد طبعا فيها إشكال مو كلها، مثل السيد الإمام يقول إدغام الكبير، أضرب مثال، يعلم ما بين أيديهم، يعلم ضمة، بعض ذكر يقول يصير تسكن الميم وتدغمها، يعلم ما هي علم ما، يسكن الأول، هذه يقول سيد الإمام الأحوط لا وساعات مع متقاربين. يرزقكم، يسكن القاف ويقلبها كاف، يرزقكم، يقول هذه الأحوط. فبعض الأحكام القليلة اللي كانت محل إشكال، البقية يقولون هذه محسنات تحسن التلاوة لا تجويد. هذه خلاصة الكلام فيما يرتبط بالتجويد. نجي لمسألة، لو واحد يتلو هالأيام في المجالس ويخطأ، هل يجب أصحح له ولا لا؟ هالأيام الجماعة ينشرون مقطع لأحد الطلبة فيها المسألة، أنا لخص اللي قاله. خب السيد أخوي طبعا سويز، هل يجب أصحح لو واحد يخطأ في التلاوة؟ قال أنا يجب. الصحيح نفصل، يجب ولا يجب؟ كيف يجب ولا يجب؟ السيد أخوي ناظر إلى أن هذا مو محل ابتلاء واجب. شلون يعني؟ لو شفت واحد يخطأ في الحمد، الحمد تعلمها واجب، لأن الصلاة لا تتم إلا بالحمد. فإذا هذا ما يصلي جماعة، يصلي فرادة، يحتاج الحمد. وإذا ما في أحد يعلم، لا أنا واجب علي، لأن تعليم الجاهل واجب كفاية. فإذا تعين علي ما أحد عنده غيري لازم أعلم. أما السيد أخوي ناظر إلى غير هالمسألة، واحد يتلو سور أخرى مي واجبة، إني لا يجب يحسن. فإذا لا يجب أن أصحح، لكن إذا بصحح لازم أوازن. شلون يعني؟ التربية الصحيحة للإسلام أنك الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. لو كافر صحح لك آية يقول جزاك الله خير وصحح التلاوة، لا يصيدك نوع من التكبر على أن يصحح لك. ترى ما احنا معصومين، حتى عمايم يمكن هو حافظ القرآن قبل لا يصير شيخ، يوم صار شيخ ما سوى له ترقية بعد على المكان. إذا أنا أنصح المؤمنين أقول لهم ترى في قناة تبث في البحرين من فلوس بيت مال البحرين، فلوسكم يعني سمعت إذاعة القرآن الكريم، خلها إذا أنت تمشي مسافات بتكتشف، تعال أنا سنين أقرأ هالطريقة وهي هالطريقة. أضرب مثال، يوم من الأيام أنا صححت لواحد من أصدقائي، فشفت الآخرين تعجبوا من تصحيحي، فوجدت أن أكو ارتكاز على أن القراءة خطأ بعض الناس، وهي فابعثوا أحدكم إحنا نقرأها بورقكم، ورق دينار هي في القرآن بورقكم، ريقكم هذه فضة، بينما لأننا متعودين على الأوراق لا شعور نقرأها إحنا ماشي. فلما صححت قال لا أنا ماشي يعني، وقفوني قال اصبر لحظة شيط ورقكم، طلعوا القرآن، طالعوا متعجبين. إحنا يصيبنا جديد أن نسمع إلى القراء الكبار نستكشف أن عندنا شيء في الارتكاز نقرأ خطأ. وبعض الأحيان نركب راسنا نقول هذه يطلعون القرآن يقول آية غير، أن لغزنا غير. هاي الأول أحين سيرش في التلفون بحث بدقيقة يقول لك ما في أسكو جاء أورديد من وين جايبها هذه مي صحيحة. فإذا يا عزيزي اتأكد، أمير المؤمنين علمنا شيء يقول معنى الكلمة، من لم يرضى بذل السؤال بقي في ذل الجهل. أن أنا أتصاغر إليك تعلمني بس لحظة وانتهى تعلمت المسألة، أما بركب راسي وأما أروح أقرأ غلط وعاند كلهم يأخذون عني إن ما أفكر. يوم من الأيام قام واحد يقيم، هذا اللي يقيم عنده غلط في حرف، هو بعد الله خلق ابتلى، وبلال مؤذن النبي يقولون ما يقول أشهد يقول أسهد، ما يقدر يلفظ الشين، وأثيوبي حبشي، لكن يقولون النبي قال سين بلال شين عند الله. هذا قام بقيم، أقام شخصية محترمة بس هالحرف عنده مو بيده. جاني واحد بين الفرضين شيله قبل ما يعني، قال لي هذا يخطأ في الإقامة كيف تخليه؟ قلت إيه هذا مؤمن، أنا حلو أقول لي ينكسر متشجع يقيم، فالإقامة مستحبة، وهذا مؤمن حرمته واجب الرعاية أزيم الكعبة، فلا تكسره يعني ما بكسره. قال لي إذا أنت ما أنت متكلم أنا بتكلم، خلاص بعد آخر يوم سمعنا ذيك الإقامة وخلاص ما يصير. وأتذكر واحد مسكين شجعوا جود القرآن، لكن حظه سيء، كانت أول سورة فتحت أمام سورة الأعراف وصوت رفيع بسم الله الرحمن الرحيم المص، ما متعود ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء، ما جاي يخطر في باله. فانقلب المجلس ضحك، وهذا طبعا ما تلا القرآن أمام الناس بعد ذلك اليوم. احنا ساعات نضحك لكن هالضحكة كسرت نفس وأبعدت نفس عن التلاوة. احنا خلينا نجو ضحكتنا، انت ساعات وحين زرح قدامك لو بدك تضحك، لكن شوفه مسعور جود روحك، وتقدر نقدر نجود روحنا. فإذا احنا نقدر نوازن الأمور، إذا شفنا يقبل علما صحه، ما يقبل حينئذ لا نكسر مؤمنا. نجي إلى هذا الشهر الكريم، عندنا ناس واجد يقرون القرآن استئجار. فبعض المسائل ثلاثة لي بما بقي من الوقت، وقت نهاية. أول مسألة، مسألة هل يجوز أقرأ في القلب؟ لأن يقولون إحنا نقرأ ختمات الطالعة، تقرأ حين قال إيه أقرأ في قلبي عيوني من سطر لسطر، هذه ما يصلح تلاوة. التلاوة هي إظهار الصوت. لهذا يقول السيد السيستاني لا أقل تسمع همهمة نفسه، بعض الحروف تسمعها وبعضها قد تخفى ما عليه، لكن أصلا في القلب هذه ليست تلاوة. لهذا لو واحد يصلي وقف تقول لي ما نسمع شيء، قال أقرأ الحمد في قلبي، يقول صادق باطل. لازم تتلفظ لها، تخرج الصوت. فإذا تلاوة في القلب ليست بتلاوة، يمكن يصدق عليها تدبر إذا أنت تدبر، لكن كتلاوة لا يصدق. فاللي يستأجرون بالخصوص الظلام استأجروكم على تلاوة، وهذه ليست بتلاوة. أدي واحد، بعض النساء تقرأ القرآن ختمات مستأجرة، تقرأ ساعة ما يجيها ناس يطلبون منها، فتقرأ لها ختمتين ثلاث على سبيلها وتخشهم. جو لها قال لها فلانة تقرين لنا ختمة، ايه جيبوا فلوسكم فضلي خلاص قرين كيف ايه انا قريت وخشيت، يوم الاحد يدفع نعطيه ثواب. هذه يصح لو ما يصح؟ يصح ولا يصح؟ كيف يصح ولا يصح؟ اذا المستأجر جاي يقول لك انا بثواب ختمة، وانت لانك قريت الختمة تقدر توهب ثوابها، فخذ فلوس وهبنا انا الهبة بعطيك. السيد الشيخ تبريزي سؤال سؤال قال يجوز، قال ولعل الغالب هكذا يريدون ثواب، قريت قبل لا نعطيك له عقب، ما يهمنا ما دام قريت توهبنا الثواب لميتنا تفضل. فاذا اذا كان المستاجر يقصد الثواب ماكو مشكله، اذا يقصد لا ان تستانف تلاوه هي مشكله. هذه واحد. مشكله رقم اثنين، احنا عدنا ورد في الروايات آية في شهر رمضان يعادل ثوابها ختمة في بقية شهور السنة. فإذا تقرأ ختمة في شهر رمضان كأنك في غير شهر رمضان، في غير شهر رمضان قرأت ختمات بعدد آيات القرآن. شهد الله كريم في شهر رمضان. فساعات جايين لها تبويش تقرين للمرحوم، ينبون في شهر رمضان وانت عندش ختمة مخشوشة من شعبان، ما يكفي، لأن تلك ختمة شعبانية وهم استأجروك على ختمة رمضانية. بعض النساء تقول احنا طالبين مني لجروب ان نوزع لنا الختمة، كل واحدة لها جزء، وفي جروب ثاني بعد صارنا حظ نفس الجزء، يصير اجره مني ومني جزء واحد او هب مني ومني. وهذه ختمات مستحبة تقدر توهبين 10-20 ألف الا هني ولا هني، هذا مو استئجار، حتى ملزمة بأن تخصصي لكل واحد جزءا يخصه. يصير أنا مستأجر أقرأ بدون ترتيب السور؟ يصير إذا رضى المستأجر، إذا ما رضى الغالب يقصد تفتح من سورة الفاتحة إلى المعوذتين تقرأ بالترتيب، فلا تخالف الترتيب إذا كان العرف مرتبا. هذه خلاصة ما يرتبط بأحكام التلاوة. في النهاية أنقل معنى رواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه يقول ينبغي بالمؤمن أن يتعلم القرآن يموت وقد تعلم القرآن أو هو في تعلمه. يعني شنو؟ احنا عدنا بعض العلوم والفات وانا خلاص، انا حين رجال كبير تعلموني مثلا كيمياء، شو الكيمياء في العمر هذا مال المدرسة. اكو علوم مفتوح وقتها الى الممات، تعليم دستور الله القرآن، يوم القيامة يقال للمؤمن اقرأ وارقى، كل آية ترقى درجة. سيد الخوي نسب ليه في صلاة النجاة زالون أن إذا أنا حافظ بعض الآيات يجوز أنساها، لو لازم أحافظ على حفظي؟ قال يجب أن تحافظ على حفظك. فتوى أفتى نسب ليه في صلاة النجاة. احنا واجد تعلمنا سور الآيات ونسيناها. في الرواية يوم القيامة الإنسان يشوف حالة جميلة يتمناها لنفسه فتتكلم قال أنا السورة الفلانية أنت حافظني قبل نسيتني، لو ما نسيتني كان حين أنت وصلت إلى هذا المنزل هذا الموقع. فإذا احنا لازم تكون عندنا علاقة تعلم بالقرآن، من يهمل القرآن؟ وأئمتنا إذا يوصفون المتقين يوصفون ناس أما الليل فصافون أقدامهم يرتلون، هذه صفة من صفة المتقين وصفة الإيمان. وأئمتنا بأنفسهم باشروا ذلك، كانت لهم ختمات وخدمات في الشهر الواحد. وإمامنا الحسين هجم عليه الجيش ليلة العاشر في عصر التاسع يطلب مهلة. شنو المهلة؟ السبب أريد أن أصلي لربي ركعات وأتلو القرآن. يقول الله يعلم أني أحب تلاوة القرآن، أحب الصلاة. فكانت ليلة العاشر لمعسكر الحسين دوي كدوي النحر، هذا يتعبد بالصلاة وذلك يترنم بالتلاوة وذاك بالدعاء. هذه ليلة العاشر قضاها الحسين بهذا النحر. ثم بعد مقتل الحسين يروي الشيعة والسنة أن الرأس الشريف كان يتلو الكتاب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ رأس الحسين تار يتلو الكتاب وتار ينظر إلى زينب وأخوات زينب وما يجري عليهن بالأسر وكيف يتفنن أولئك الأعداء في إيذاء بنات الرسالة. أخذوهن من كربلاء إلى الكوفة بأشد مما تساق به سبا والروم والترك إلى أن وصلت زينب إلى عاصمة دولة أبيها أمير المؤمنين. وإذا بالناس خرجوا للفرجة سماطين كانت تعيش بهذه البلدة معززة والآن هي بين يدي الشامتين. اشمال الناس تتفرج علينا عمة عين يصد بالعين لنا يخسر هم على الطاغية عبيد الله ابن زواد. لكن يا شيعة زينب أول مجلس للرجال تدخله تقول الرواية أخذت تتخفى بإمائها ونسائها. التفت إليها اللعين سأل من هذا؟ قيل هذه زينب ابنة فاطمة. حينها قام إليها يكلمها فلم تكلم. لما آيس اللعين من جوابها كر راجعا إلى رأس الحسين أخذ ينكث ثنايا أبي عبد الله أين المنادي يا حسينا؟ لما رأت العقيل ذلك نادت وأخاه يا حسينا لما سمع صوتها قال الحمد لله الذي قتلكم وطلحكم وأكذب أحدوثتكم. لما سمعت العقيلة هذا الكلام وهي الموكلة بالدفاع عن ثورة الحسين قامت قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يكذب الفاجر ويفتضح الفاسق وهو غيرنا. لما أيقن أنها تقصده بكلامها رفع صوته يريد أن يضرب زينب. كأني بالعقيلة تلتفت أين حسينها أين عباسها، التفت على اليسرى واليمين ونادي هل وين الحنين، أن مخبرت عباس وحسين. يا والله أنا مخبرت عباس، في هذه اللحظات العصيبة تذكرت أنها بجنب حامل جار علي بن أبي طالب، لذا يممت نحو الغريب تشكو أباها ما يجري عليها. تنهاض يا عز وشوف حامي كانت. نسألك اللهم وندعو بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه أن تفرج لنا فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب. اللهم من أسرف في ظلمنا اللهم انتقم لنا منه يا مبير الظالمين. الجرحى والمصابين ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالخصوص من سألنا الدعاء، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. الأسرى والمعتقلين اللهم فك قيدهم وأسرهم، ردهم سالمين غانمين على رغم أنوف الظالمين. اللهم المطاردين من عليهم بالأمن والأمان، احفظ شبابنا رد عنهم كيد أعدائنا. اللهم أيد وصدد علماءنا العاملين ونفس عن المكروبين واقض لنا وللمؤمنين والمؤمنات بالخصوص من سألنا الدعاء حوائج الدنيا والآخرة، وإلى أرواح الموتى من الفقهاء والعلماء والشهداء ومن مات على الإيمان وموتى الحاضرين والمؤسسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.